جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق ونفعنا بما قلتم. هذه بعض الأسئلة التي وردت، نعرض ما تيسر منها. سائل يقول: ما حكم جلسة الاستراحة؟ هل هي مشروعة أو مسنونة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسة يسيرة قبل أن يقوم للركعة الثانية أو يقوم للركعة الرابعة، وتسمى جلسة الاستراحة. والعلماء على قولين في المسألة. القول الأول أنها سنة مطلقة، يعني في كل الأحوال، وأن فعلها سنة، إذا فعلها الإنسان فقد جاء بأمر مستحب، سواء فعلها الإمام وكان مأموما أو لم يفعلها، سنة في أو شرع في حقه أن يجلس جلسة الاستراحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها. القول الثاني أن جلسة الاستراحة لمن احتاج إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر حياته، فإن كان محتاجا إليها شرع له وسن له أن يجلس قبل قيامه للركعة الثانية أو الركعة الرابعة. وعلى كل حال، ما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعيته وعلى أنه من السنن والمستحبات، فليس من الأركان والواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه في كل أحواله، وإنما فعله ولو كان لمرة دليل على المشروعية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: الإمام المأموم إن أدرك الإمام وقد سهى في صلاته، المأمومة إذا أدرك الإمام المأموم إذا أدرك الإمام وقد سهى في صلاته لكن أدركه بعد ذلك، فهل يتابعه في السجود؟ نعم، المأموم إذا سهى إمامه وهو لم يدرك هذا السهو، لأنه مسبوق وكان السهو فيما فاته، ثم سجد الإمام سجدتي السهو، المأموم يتابعه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيتابعه، لأن فعل الإمام على وجه صحيح وهو مأموم يتبع إمامه حتى يفرغ من صلاته. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن حكم الاطباع في الطواف، متى يكون؟ الاطباع مشروع في طواف القدوم، إذا كان في العمرة فهو مشروع في كل أشواط الطواف، يطبع، وفي الحج في طواف القدوم فقط، وما بعده من طواف لا يشرع له الاطباع. إذن الاطباع يكون للعمرة ويكون في طواف القدوم الذي هو أول مرة بالنسبة للحاج، وما بعده لا يطبع، ويطبع في كل أشواط الطواف الأول الذي قدم إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل للعمرة طواف الوداع؟ ليس للعمرة طواف وداع، وإنما جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون آخر العهد بالبيت الطواف في الحج، ولم يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أربع عمرات أنه أوجب طواف الوداع في العمرة، فدل على أنه ليس بواجب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل يقول: الإمام صلى وهو محدث ولم يتذكر إلى أن فرغ من صلاته، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ أما حكم صلاته فيجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الصلاة بغير طهور باطلة. فلو أنه صلى وهو محدث ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد أن فرغ من الصلاة وجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الطهارة من باب المأمورات، والمأمورات لا تسقط بأي حال، لا بسهو ولا بخطأ ولا بنسيان ولا بجهل، فمتى ما ذكرها وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، متى ما ذكر أنه كان محدث وما فطن إلا بعد أن فرغ من الصلاة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما صلاة المأمومين فصحيحة لأنهم أدوها على الوجه الصحيح، صلوا على طهارة، وحدث إمامهم ليس له أثر في صحة صلاتهم ما دام أنهم أدوها على الوجه الشرعي وصلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أمي توفيت في مرض الشلل وهي غير قادرة على أداء فريضة العمرة، فهل يجوز لي أن أؤدي العمرة عنها؟ نعم، إذا كانت الحال كما ذكر السائل فإنه يجوز أن يعتمر عنها ويحج عنها إذا لم تكن قد حجت أو اعتمرت من قبل، لأن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة ولا الضعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان عاجزا عن الحج حكما أو حقيقة فإنه يحج عنه لهذا الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم إحياء ليلة المولد بالذكر الجماعي، وهل ذلك علامة لحبه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محبته من أعظم الواجبات، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والخلق على الإطلاق، وما آمن من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن محبته يجب أن تكون فوق محبة الإنسان لولده ووالده وماله والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين. بل قال لعمر رضي الله عنه لما قال له: إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: ومن نفسك يا عمر؟ قال: ومن نفسي، قال: الآن يا عمر. فهو أحب إلى أنفسنا من أنفسنا ومن أهلينا وأولادنا وأموالنا صلى الله عليه وسلم. ومحبته لا تكون في وقت دون وقت، ولا في يوم دون يوم، ولا في ساعة دون ساعة، محبته في كل وقت وفي كل حين وفي كل العام. وأما تخصيص ليلة بأنها لإظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يؤتى فيها بأذكار أو بأدعية أو بأفعال أو بإحياء بقيام أو نحوه، فننظر إلى هذا الفعل، مريده هل يريد أن يتقرب إلى الله؟